الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المؤمنون، بيّن الله تعالى في الآيات السابقات ما في الإنفاق من مضاعفة الأجر للمعطي الباذل، كما بيّن الحال التي ينبغي أن يكون عليها المعطي من ابتغاء وجه الله وترك الرياء والمن والأذى، وضرب الله تعالى المثل لذلك كله. فلما استبان حال الباذل بيّن السياق هنا حال المبذول وهو المال، وسيذكر بعد حال المبذول له وهو مصرف الإنفاق. ولعلكم أيها المؤمنون قد لاحظتم أن الترغيب في الإنفاق قد تقدم الأمر به، فبين الفضل قبل ذكر الحكم وهو الأمر الوارد هنا، وتبيين الفضل قبل ذكر الحكم، فضل العبادة والطاعة قبل ذكر حكمها وبيان صورتها وتفاصيلها، لأن ذلك يكسبها قبولا عند السامعين. وقد يختلف الأمر فيبين الحكم وتذكر الصورة والتفاصيل، وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله يجازيه على صالح عمله ولا يضيع عنده عمل عامل، وهذا يكفيه. هذه مسألة تربوية ينبغي الوقوف عندها لكونها أصلا من الأصول التي ينبغي مراعاتها في التعليم والتوجيه. إن معرفة الجزاء المرتب على العمل مما يدفع إلى التزامه والقيام به، لكن على المؤمن أن يكون همه معرفة الحكم قبل معرفة الفضل. لماذا؟ لأن الجهل بالفضل والمثوبة مع إحراز العمل على وجهه الصحيح لا يفوت عليه الأجر، بخلاف ما إذا لم يأتي بالعمل على الوجه المطلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن العمل كي يكون نافعا لصاحبه ينبغي أن يتوفر على أمرين: كونه صحيحا وكونه خالصا. والصحيح ما وافق السنة، والخالص ما ابتغي به وجه الله. وكثير من الناس يولعون ويوجهون اهتمامهم إلى فضائل الأعمال لا إلى كيفيتها وصورتها، وقد يخف الأمر، وإن كان الأمر لا يختلف في النوافل عنه في الفرائض، لكن الأمر قد يعتبر خفيفا إذا تعلق بالمندوبات والمستحبات، من جهة أن الفرائض الواجبات لا تبرأ الذمة بغير المطلوب كما حدده الشرع متى أمكن المكلف معرفة ذلك. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أمر بالإنفاق من الطيبات لجميع المؤمنين، مع أن القادرين منهم على ذلك هم المعنيون، ولعل ذلك لكون الإنفاق مرغوبا فيه قل أو كثر. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن قليل المال وكثيره. وبهذا الاعتبار فإن معظم الناس قادرون عليه، ولأن الناس متفاوتون في الفقر تفاوتهم في الغنى والجدة. وقوله تعالى: من طيبات ما كسبتم، هو للتبعيض من بعض الطيبات، والطيبات هي المال الجيد المستطاب ومقابله المستكره المستخبث، وهذا المعنى الذي يذكر للطيبات هنا يرجح أن يكون المراد بالإنفاق هنا الصدقة المتطوعة بها لا الزكاة الواجبة، وقيل إن الأمر يشملهما. وإذا قيد الإنفاق بأن يكون من الطيبات على المعنى المذكور فأحرى أن يقيد بالإنفاق من الحلال، وقوله مما كسبتم أي ما حصلتم عليه بكسبكم وسعيكم كالإجارة والتجارة والحرف والصيد ونحو ذلك. وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض إنما عطفه على ما اكتسب، لأن الجهد المبذول فيما يخرج من الأرض أقل مما يبذل في الاكتساب كما ذكر، ويشمل ما أخرج من الأرض، ما أخرجه الله من الأرض، الحبوب والثمار والمعادن والركاز وغير ذلك، وإن كانت الدول اليوم في هذا العالم قد اختصت نفسها بما في باطن الأرض من المعادن ونحوها. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن الإنفاق من الخبيث قصدا، صرح به لفظا وهو مفهوم من وصف الطيبات، وإنما صرح به لأنه منهي عنه إذا قصد لا إذا أنفق منه المؤمن، لأنه هو الذي عنده، فقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا ذلك قصدا. يقال تيمم بمعنى قصد الشيء وعمد إليه، والخبيث ولا تيمم الخبيث خلاف الطيب وهو الرديء، ويراد به أيضا الحرام، والإنفاق منه ممنوع من باب أولى، لأن المال المحرم إذا كان ذلك نتيجة سرقة أو غش أو خلابة فإنه لصاحبه فينبغي أن يرد له ولا يصح تملكه، أو كان محرم العين كالخمر والخنزير والقمار والربا فإن هذه محرمات العين. وفي هذه الآية دليل على أن المنهي عنه هنا هو أن يعمد المرء إلى الخبيث الرديء فينفق منه، أما إن أخرج منه ومن الجيد فلا بأس بذلك. وفي الزكاة الواجبة يخرج من هذا وهذا، ومعروف أن زكاة الأنعام مثلا لا يؤخذ فيها الخيار ولا الشرار وإنما يؤخذ الوسط. وقوله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم لا تأخذون الخبيث الرديء في معاملاتكم كالبيع والإجارة ونحوها ونحوهما، فكيف تنفقون وتعطون غيركم ما تكرهون لأنفسكم أخذه؟ فكما تكرهون أخذه ينبغي أن لا تقصدوا إلى التصدق منه. وقوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم لا تأخذون الخبيث إلا أن تساهلوا في أخذه، كالذي يغمض عينيه عن الشيء كأنه لا يرى عيبه وهو مع ذلك يعلم أنه مغبون فيه. وقوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، تذكير للمنفقين بأن الله غني عن إنفاقهم وأنه لا حاجة به إلى صدقاتهم، فمن أنفق لصالح نفسه ولكي يحصل على المثوبة من ربه فليفعل ذلك بما له قدر وبال ولا يعمد إلى الخبيث فينفق منه. وفي هذا إكرام للفقير والمحتاج، لأن إعطاءه الرديء قصدا فيه إهانة له وحط من قيمته. وقوله حميد معناه أنه سبحانه عظيم الحمد يثني على فاعل الخيرات، أو أنه محمود، فلتكونوا محمودين بالابتعاد عن النقائص، ومن ذلك الإنفاق من الخبيث. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ويطعمون الطعام على حبه. ولمناسبة الأمر بالإنفاق من الطيبات أذكر هنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه، الغشم الغصب والظلم، بقية الحديث ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم والبزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث عظيم، قد صححه الحاكم وافقه الذهبي، كما صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله علماء الإسلام كلهم. ثم قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذا فيه ذكر للمانع من الإنفاق، وهو ما يوسوس به الشيطان للإنسان من خشية الفقر إن هو أنفق. جعلت وسوسته بمثابة الوعد الذي يغلب حصوله، ومع تخويف الشيطان للمرء من الفقر حتى لا ينفق، فهو يأمره بالفحشاء أي يدعوه إليها. والفحشاء ما عظم سوءه من الأقوال والأفعال، ولهذا يقال تفاحش الشيء إذا كثر وتجاوز الحد المعروف له، ويسمى البخيل فاحشا، ولعل ذلك لحرصه على المال حتى تجاوز القدر المحمود إلى المذموم. وقد قال بعض شعراء العرب: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. وقوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الوعد هنا على حقيقته ليس كوعد الشيطان الذي هو الوسوسة، أي يعدكم الله مغفرة لذنوبكم إن أنتم أنفقتم، فإن الإنفاق من كفارات الذنوب، وهذا فيه خير الآخرة مغفرة وفضلا، وهذا خير الدنيا، فإن الإنفاق من المال ينميه ويزكيه ويبارك الله به فيه. ومن الفضل فيه في الإنفاق أن يحب الناس المنفق ويدعون له ويتمنون الزيادة له. وقدم الله تعالى ذكر المغفرة على الفضل الذي هو مصلحة الدنيا، لأن هم المؤمن ينبغي أن يكون تطلب سعادة الآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقوله تعالى: والله واسع عليم، أي أنه سبحانه واسع العطاء، إذا وعد أنجز، عليم بماضي العبد ومستقبله، يعلم ذلك كله، ومنه أنه عليم بحاله في إنفاقه. فوعده بالمغفرة والفضل ليس كوعد الشيطان بالفقر. وقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، هذا اعتراض داخل السياق، داخل سياق أحكام الإنفاق، على عادة كتاب الله تعالى في الحديث عن الأغراض التي قد تبدو متباينة مع أنها متكاملة مترابطة يلزم بعضها من بعض. والمراد من هذا الاعتراض الإشارة إلى أن هذه الأحكام المتقدمة عن الإنفاق والتي ستأتي من جملة الحكمة التي يحصل عليها المؤمن متى تفقه في الدين فعرف الأحكام وما رتب الله عليها من المصالح وما تضرأه من المفاسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ودعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد فسرت الحكمة بأنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. ومن علم هذا فقد حاز من الحكمة قدرا عظيما، لكن هذه الدرجة من المعرفة وحيازة الحكمة لا تنافي أن يحوز المؤمن العادي غير العالم من الحكمة ما هو دون ذلك على قدر طاقته وجهده. قال مالك رحمه الله: إنه ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. قال ابن كثير: ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه، عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. ومن جمع إلى هذا فلا مانع. فلا ينبغي أن يكون المرء بصيرا بأمر دنياه جاهلا بأمر دينه. وقوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، جمع الله تعالى هنا بين الحكمة والخير الكثير، لأن الحكمة وهي الفقه في الدين تقود ولا بد. إذا استقر العلم في القلب وتمثلته النفس فلا بد أن يقود إلى العمل الصالح النافع. وآلة ذلك الربط بين العلم وبين العمل العقل الراجح. ولذلك قال الله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، فإن أصحاب العقول الراجحة هم ممن شاء الله إيتاءهم الحكمة. قال بعضهم من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل ما أعطي أصحاب الدنيا، لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.